بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونخصص درس هذه الليلة لأجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخ الإسلام في وقته والسبب في ذلك هو سؤال ورد الليلة الماضية، يقول: ما حكم تخصيص ليلة مولده الشريف بما أدري عن إيش، يقول بذكر جماعي وقصيدة البردة وحضور موائد المولد الشريف، ما هي طريقة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يحتاج إلى تصحيح. كلمة تخصيص ليلة مولده يعني ليلة المولد ما هي معروفة، ولا حتى يعني حينما يقولون يوم 12 من ربيع الأول أيضا هذا غير متيقن، وحينما يقولون يوم الاثنين ذلك صح لا يقال، ورد عنه أنه قال ذلك يوم ولدت فيه وهو اليوم الذي توفي فيه، فأي الحدثين يحتفل به؟ الله المستعان. على كل حال، فيه سؤال ورد على الشيخ، على الشيخ فهد جزاه الله خير، كان قد حضر للموضوع وأحضر كتاب الشيخ. السؤال الذي ورد للشيخ ونشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ركن الفتاوى العدد الأول السنة الثانية رجب عام 1389، يقول: حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها. السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية، نرجو أن توضحوا لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة. يقول الشيخ رحمه الله: الجواب: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقال: وقد توفي نبي الله، وقد توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين، فليس لأحد أن يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى قوله فهو رد أي مردود، لا يجوز العمل به، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها. وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك، فقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة، لا يتسع هذا الجواب لذكرها. يعني هذا التأصيل ذكر الأصل، وهو يعني أن ما لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ويقال بعد هذا: وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال، أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجه، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال: وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه، ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير، ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين، بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة، وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات. والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والحذر مما أحدثه الناس في دين الله بعدهم، فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية، ثم خط خطا مستطيلا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والحذر منها، والمشروع للمسلمين هو التفقه، والمشروع للمسلمين هو التفقه في الدين بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الزمان، لا في وقت المولد خاصة، وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع. أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أهل العلم أنها لا تعرف، وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنها ليلة 27 من رجب فقد غلط، لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك. ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، ولو كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهم. وهكذا زمن الهجرة، لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو فعلوه لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة. قال رحمه الله ونقول معه، يدعو الله وندعو معه. قال: وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من جميع البدع والمحدثات، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والشيخ رحمه الله كرر البيان وعاد نعم أيضا في مقال في مجلة البحوث الإسلامية العدد 15 صفحة 285 أيضا سؤال عن حكم إقامة أعياد الميلاد، ولعلي أكل للشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر من أجوبة الشيخ رحمه الله. أيضا في حكم الاحتفال بالموالد نشر بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فعلى بركة الله شيخ فهد يعرض لنا ما تيسر، بارك الله فيك. أنا كنت أحضرت موجز معي، لكن الشيخ فهد بارك الله فيك أحضر لنا يعني النهر، كلام الشيخ عبد العزيز: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. صلى الله عليه. سؤال الشيخ رحمه الله: ما حكم إقامة أعياد الميلاد؟ أجاب رحمه الله: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. جمع أعياد الميلاد لأنه فيه أكثر من يعني من عيد، شخص يحتفل بعيد مولده أو هو نفسه، أو يحتفلون بعيد مولد ولدهم أو شيء من هذا الكلام، وكثيرة يعني أعياد الميلاد كثيرة. لكن أهم حاجة إقامة الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وكما ذكر السائل يعني أنه هذا نعم بذكر جماعي، يعني يقام بذكر جماعي وقصيدة البردة للبوصيري وفيها ما فيها من الغلو، حتى يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق الرب تبارك وتعالى. قال: فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. يعني وش أبقى لله عز وجل بعد هذا؟ غلو في الربوبية وفي الأسماء والصفات وإلى آخر الغلو الذي لا أحفظ كثيرا مما ورد، لكن يعني أي نعم، حتى أنه يعني حكم بأن إنه يوم القيامة إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقل يا زلة القلم، أو إلى آخر ما قال، لكن أخبث بيت أو تقريبا من أوغل ما يكون في الغلو هذا البيت: فإن من جودك الدنيا وضرتها. ضرتها ما هي؟ الآخرة، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمك علم اللوح والقلم. إذا ماذا أبقى لله من الجود ومن العلم، مع أن كل جود وكل علم في المخلوق هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه: جازما به من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك ولا علمه أصحابه، وهكذا خلفاؤه الراشدون وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بسنته، وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على اتباع ما جاء به. ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه، وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم، ولم يأمر به، فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا. يعني كل القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، يعني في المئة الرابعة حدث هذا، وأظن الشيخ سيذكره، أحدثه الروافض العبيديون، الروافض أي نعم. ويعني يكفي أن من أحدثه هؤلاء الملاحدة. نعم. قال: فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه رضي الله عنهم لا بادرنا إليه ودعونا إليه. نعم. ولأننا والحمد لله من أحرص الناس على اتباع سنته اللهم وتعظيم أمره ونهيه، ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر، إنه جواد كريم. نعم. اللي بعده. قال: الاحتفال بالموالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 28/12/400 من الهجرة، مضمونها أن الأخ جمال محمد القاضي رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد، ويسأل جمال: هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام؟ إلى آخره. والجواب: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى سنة 1401 هكذا. نعم. من الهجرة، يعني نشر في جريدة المدينة برنامج يذاع في التلفاز، أي ليس كذلك؟ نعم. ومن فقراته الاحتفال بالمولد، يعني كل ما تتكرر يعني البدعة والإشكال يتعين الجواب، يتعين إعادة الجواب وتكراره. أي نعم. قال: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة، وهما عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية، وشرع ويوم الجمعة نعم، لكن كل عيد أعظم من الآخر. نعم. وشرع أعيادا تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة. نعم. ويوم عرفة وأيام التشريق. نعم. ولم يشرع لنا سبحانه وتعالى عيدا للميلاد، لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك والحذر منه وإنكاره على من فعله، وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازما به. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي لفظ: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله في أعيادهم وغيرها. وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته، ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة. ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره خيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار، ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه. فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة الفاطميون. أي نعم، أول من أحدث الاحتفال يعني هم الشيعة الفاطميون العبيديون. نعم، في المئة الرابعة يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم. ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا لهم ولليهود وللنصارى. ثم انتشرت هذه البدعة في الناس، والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منها بما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن، ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه الاحتفالات. وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا وبينوا حكم الله في هذه البدع، فجزاهم الله خيرا وجعلنا من أتباعهم بإحسان. وهذه الكلمة الموجزة، قال الشيخ: وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على بينة. وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة. ولا ريب أن الواجب على المسؤولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها، أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب النصح لله ولعباده وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر، مساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والحذر من كل ما يخالفهما، وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، اللي بعده. قال: سئل الشيخ رحمه الله: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ يعني مثل الليلة، ليلة 12 من ربيع الأول، هل يحل للمسلمين أن يحتفل؟ هذا السؤال. أي نعم، ننتبه للجواب. بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد، واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة وقيل بدعة غير حسنة. الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى، ولا أمر بذلك، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وش الفرق بين الروايتين؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لابد الرواية الثانية فيها فائدة زيادة على الرواية الأولى. الرواية الأولى تتناول الأصل المحدث، هنا الأصل، والثانية قد يقول أنا والله ما أحدثتها، وجدت المسلمين يعملوا كذا، وجدت الناس يعملوا كذا، يعني عملت مثلهم، هنا فهو رد إذا لم يكن وزنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد يعني غير مقبول، حتى ولو كان العامل مخلص لله عز وجل يرد عمله لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. نعم. قال: والاحتفال بالموارد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: وكل ضلالة في النار. ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان. ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. الآن ندرس التاريخ وندرس يعني أخبار مولده صلى الله عليه وسلم، يعني في المقررات في سيرته، في السيرة في أي وقت يعني، وفي أي، بدون أن يخصص، لأنه تخصيصه في يوم 12 يعني، ولو اقتصر على ذكر تاريخ مولده و يكون بدعة إضافية بهذا التخصيص، فكيف إذا حدث فيه يعني ما يخالف من المنكرات؟ تعقيب على البوطي. أي تعقيب على البوطي. قال الشيخ: نسأل الله الهداية. قال الشيخ: وأما ما المشكلة اختلاف يعني من ينتمي إلى العلم اختلاف، الله المستعان. ولهذا يقول أو قال بعض يعني بعض من له أمر ونهي ولاة الأمور: أنتم يا المشايخ لو اتفقتم ما خالفكم أحد. الله المستعان. هذا نعم الرد على البوطي، والحق مع الشيخ عبد العزيز لا شك في ذلك. نعم، بوطي من علماء سوريا، من علماء الشام، ونسأل الله الهداية وحسن الخاتمة. نعم. قال الشيخ رحمه الله في معرض رده على أحد المؤلفين: وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا شك أنها بدعة إذا فهمت أنها عبادة إلى آخره، قال الشيخ ابن باز: فأقول: لا ريب أن المقيمين بحفلات الموالد يعتقدون أنها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك، وبذلك يعلم أنها بدعة بلا شك، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير القرون وأكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالشرع المطهر، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة. وهذا لو سلمت من المنكرات الأخرى وأنى لها السلامة مع ما غلب على أكثر النفوس من الجهل والغلو، وقد يقع فيها من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب ما لا يخفى على مثلكم. ولو فرضنا أن المحتفلين بالموالد لم يقصدوا بها القربة، فإنها بذلك تعتبر تشبها باليهود والنصارى في إقامة الأعياد لأنبيائهم وعظمائهم، والتشبه بهم ممنوع بالنص والإجماع، كما أوضح ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عملا بالأحاديث الصحيحة، ومنها ما خرجه الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم. فأرجو تدبر هذا الموضوع كثيرا طلبا للحق وحرصا على براءة الذمة وحذرا من الوقوع فيما حرمه الله، والله المستعان. أما دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم في المدارس والمعاهد والكليات وفي الخطب فلا بأس بذلك، بل ذلك من القربات ومن نشر العلم، وهكذا وعظ الناس وتذكيرهم بسيرته وسنته بين وقت وآخر، كل ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة أنه مطلوب ومشروع. رزقني الله وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل الصالح مع حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول. نعم، اللي بعده بقي هذا رد في على غير المولد. اي احسنت. ما ادري كيف ذكر الشيخ البوطي، ولا رد عليه الشيخ سعيد البوطي. هو اقول من اين يعني هذه بدايه الكلام الشيخ؟ اي ادري، لكن ما ذكرت السؤال. اجل، لا، هو له كتاب الشيخ. اي، ضمن كتابه انه وقر الموارد من ضمن كتابه. اي، هذا كتاب الشيخ نفسه. اي نعم، يقول: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى فضيله الاخ المكرم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وفقه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما فاذا قلنا على البوطي يعني ما جاوزنا الحقيقه. انا ما سمعتك ذكرت هذا. اي نعم، بعض المؤلفين. على كل حال، نعم احسنت، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فقد تاملت ما ذكرتم في رسالتيكم المؤرختين في 20 ربيع الآخر سنة 1406 وفي 7/6/1406، وقد سرني كثيرا حرصكم على البحث عن الحق. شوفوا أسلوب الشيخ في الرد، يعني تلطفه مع المشايخ ومع الشخصيات. نعم، وقد سرني كثيرا حرصكم على البحث عن الحق الذي هو ضالة المؤمن، ولا شك أن الحق لا يرتبط بالمذهبية، كما أنه لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون به. أما الملاحظات التي استشكلتموها وهي ما ذكرتم في صفحة 144 من الكتاب، وهو لا مانع من أن نلتمس منهم البركة والخير، وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأمثالهم، الله المستعان. وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر، وذكرتم ما فعلته أم سليم وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التماس البركة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لأمرين: الأول ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره، وأمر ثالث أنه نبي وغيره ليس نبيا. أي نعم، نبي الله وخاتم المرسلين. أي نعم، وغيره كيف يقاس غير النبي بالنبي، اللهم صل وسلم. الثاني، لكن الشيخ اقتصر على بعض نعم الأدلة. الثاني، الدليل الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان. يعني لو أولى من يقاس به أبو بكر وعمر وعثمان، لكن ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر، ما يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وهذا يكفي دليلا على ولايتهم وصدقهم. وقد اجتمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله، وما دام لا يدري ما يفعل الله به كيف يطلب منه البركة والخير. كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله سبحانه. ولمزيد الفائدة أذكر ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع سادتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا شك أن الشرك خطره عظيم، والنفوس ضعيفة، والشيطان حريص على التلبيس عليها وجرها إلى الشرك، كما ذكر الله سبحانه ذلك عنه في آيات كثيرة. ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، لما يعلم من عظيم خطره ودقته وضعف النفس أو غفلتها، وأنه يحبط العمل، مع أن الله سبحانه برأه منه وشهد له بالإخلاص واتخذه خليلا واختار ملته لهذه الأمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه. كما أن الشرك أول ما نشأ في قوم نوح عليه السلام هو بسبب التبرك بالصالحين. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. قال: وقد روى الترمذي رحمه الله وغيره بسند صحيح من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتابه إغاثة اللهفان فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، لكن لماذا؟ للتبرك. التبرك هذا هو السر. أي نعم، للتبرك بها بهذه الشجرة ولا يسألونها، مع أنهم لا يعبدونها، يعني لا يسجدون لها ولا يدعونها. نعم، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ انتهى بحروفه. وهذا هو الأصل الأصيل في منع التبرك بالمخلوقات إلا ما استثناه الشارع، ومن ذلك التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وغيرهما مما مس جسده استثناء من هذا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون من جادلهم من أهل الباطل في حل ما لم يذكر اسم الله عليه مشركين، يعني إذا أطاعوا من جادلهم من أهل الباطل في حل ما لم يذكر اسم الله عليه فالمطيع لهم مشرك. وذلك في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، وليس هذا عبادة لهم ولا دعاء لهم من دون الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، فاعتقدوا أن تحليلهم لما حرم الله حلال، نعم، وتحريمهم لما أحل الله حرام، فهذه عبادتهم. نعم، لكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله فكانوا بذلك من المشركين، فكيف بمن يرجو البركة من الأموات ويدعوهم من دون الله أو مع الله سبحانه؟ والمقصود أن الشرك بالله أمره عظيم وخطره جسيم، ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليه من أي باب، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وشد الرحال لزيارة المقابر وتجصيص القبور واتخاذها عيدا، أي زيارتها في أوقات محددة متكررة كما يتكرر العيد، واتخاذ السروج عليها إلى غير ذلك. الملاحظة الثانية: أما ما يتعلق بعلم الغيب فلا شك أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره فضيلتكم عن الغيب لم يكن له هوى، شوف حتى الشيخ، نعم، ما ذكره فضيلتكم. طبعا بالمناسبة حتى لا أنسى، الشيخ الألباني رد على البوطي رد يعني الحقيقة، ها؟ نعم، قبوري. هو قبوري إيه، لكن رد الألباني ما شاء الله رد يعني ما يحتاج نعم رد على البوطي حول جهالاته في السيرة، ورد يعني حقيقة يعني جيد، ما لا أقول يعني لا يسعني أن أقول غير ذلك. أي نعم، ومن شأن يطلع على رد الشيخ الألباني هو ميسر في المكتبات. أما ما يتعلق بعلم الغيب فلا شك أن أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره فضيلتكم عن الغيب لم يكن لهم هوى أو قصد سيء، لأننا نعلم نزاهتهم بحمد الله وبعدهم عن أن يقصدوا أحدا بضرر أو سوء ظن، وإنما هو ظاهر عبارتكم حين قلتم ما نصه. فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى مفاتح الغيب، ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته. مش معنى الكلام هذا تناقض؟ يعني كلام الشيخ البوطي يقول فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى مفاتح الغيب لكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته. تناقض، ما معنى الله المستعان؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولم توضحوا بعد ذلك أن الغيب في الجملة علمه إلى الله وحده، وإنما الإنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق التي أباحها الله، كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار، وكالحساب للكسوفات ونحوها حتى تبرأ مما نسبه. طبعا يعني الإنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق التي أباحها، فإذا استخرجها صارت شهادة وليست غيبا. شهادة لما حطنا الجهاز على بطن الحامل ويتبين لي جنسه، أصبح شهادة وليس غيبا. فالغيب لا يعلمه إلا الله. الله سبحانه ما يحتاج إلى جهاز ولا يحتاج إلى تنقيب ولا يحتاج إلى فحص، فهو سبحانه وتعالى نعم بكل شيء عليم. نعم عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. نعم، أما الشهادة إذا صارت شهادة فيعلمها المشاهد، وأحيانا ينقب عن المغيبات حتى تصبح شهادة، فتصبح من عالم الشاهد، من عالم الشهادة، فهذا ليس غيبا. نعم، كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار، أما تنقب ويظهر لك الكنز يعني ذهب أو خلاص أصبح شهادة. إلا هو في مطمور ما يدرى ماذا فيه، لكن بالآلات يعرفون. وكالحساب للكسوفات، الشمس ستكسف مثلا في يوم كذا، هذا بالحساب، مثل ما تحسب لغروب الشمس، يعني أن الشمس تغرب بعد 7 ساعات أو تطلع بعد كذا ساعة، لكن هذا حساب طويل. أي نعم، فغروبها هو وقت صلاة المغرب، وقبل قبيل شروقها عند طلوع الفجر وقت صلاة الفجر، وكسوفها وقت صلاة الكسوف، وهكذا يعني سبحان الله. حتى تبرأوا، قال لو أنكم قلتم كذا أنه يستخرج بعض الغيب بالطرق التي أباحها الله كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار وكالحساب للكسوفات ونحوها حتى تبرأوا مما نسبه إليكم المراقبون، ولا يخفى أن الله سبحانه كما أنه جعل مفاتح الغيب عنده نفى علم الغيب عن غيره. فقال سبحانه في سورة النمل، نص يا شيخ، نص على الغيب نفسه. أي نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل في آخر سورة هود، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه الآية. فاتضح من الآيتين وما جاء في معناهما في الكتاب والسنة أن علم الغيب على الإطلاق إلى الله وحده، وإنما يعلم منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة أو استخرجه الإنسان في الطرق التي علمه إياها مولاه سبحانه وهداه إليها مما وقع في هذا العصر أو قبله، ومما سيقع في المستقبل مما لا يعلمه الناس اليوم. قال: فأرجو تأمل ما ذكرته لكم ليتضح لكم خطأ عبارتكم ودلالتها على ما ذكره المراقبون، ولعلكم في المستقبل توضحون ما يزيل الشك ويوضح الحق، والهدف هو التناصح والتعاون على الخير والتحذير مما يخالف الكتاب والسنة، والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها. وأما ما ذكرتم عن الفناء بشهود المكون عن الأكوان، الله المستعان، هذا كلام الصوفية، وما نقلتموه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك من ذم هذه الحال، لكنها لا تصل إلى الكفر البواح فقد فهمته، ولكن ما ذكرته الرقابة في ذلك من أنه كفر بواح وجيه وصحيح إذا كان الفاني معه عقله ونطق بمثل ما نقل عن أبي يزيد البسطامي: ما في الجبة إلا الله، أو الفقير الهندي: ما في قلبي إلا الله. الله المستعان. إذا كان معه عقله، أما إذا غلب على عقله فالمجنون مرفوع عنه القلم. إيه نعم. وكقول بعضهم: أنا الحق أو سبحاني. أما إذا كان الناطق لمثل هذا محكوما عليه بزوال العقل كما أشار إليه أبو العباس بما نقلتم عنه، فإن عذره وجيه لرفع القلم من زوال عقله. وقد ذكر هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من مدارج السالكين من صفحة 155 إلى صفحة 158. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة في حقه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. نسأل الله الهداية. نعم. عاد بدأ بالكلام اللي قرأته، وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد. نعم. اللهم صل. إيه أنت قرأت المقصود. نعم. أحسنت. أنا كنت أحضرت يعني رسالة ملخصة، وعلى كل حال الكلام إن شاء الله متفق كلام أهل العلم، لكن هذه ما دام الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، وطبعت على نفقة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن حمد آل ثاني ابن عبد الرحمن ابن حمد آل ثاني، ذكر الشيخ كلام نقل عن الشيخ ابن باز ونقل عن الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ ابن عثيمين فيما نقله: نرى أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمه بما ينبغي أن يعظمه فيه وبما هو لائق في حقه صلى الله عليه وسلم، فإن من تعظيمه وتوقيره والتأدب معه واتخاذه إماما ومتبوعا ألا نتجاوز ما شرعه لنا من العبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي ولم يدع لأمته خيرا إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شرا إلا بينه وحذره إلا بينه وحذرهم منه. وعلى هذا فليس من حقنا ونحن نؤمن به إماما متبوعا أن نتقدم بين يديه بالاحتفال بمولده، فالاحتفال به يعتبر من البدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال هذه الكلمة العامة وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يقول وأنصح الناس بما ينطق وأفصح الناس بما ينطق وأنصح الناس بما يرشد إليه. وهذا الأمر لا شك فيه، لم يستثني صلى الله عليه وسلم من البدع شيئا لا يكون ضلالا. ومعلوم أن الضلالة خلاف الهدي خلاف الهدى، ولهذا روى النسائي آخر الحديث: وكل ضلالة في النار. ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من الأمور المحبوبة إلى الله ورسوله لكانت مشروعة، ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة، لأن الله تعالى تكفل بحفظ شريعته. ولو كانت محفوظة ما تركها الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم، فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك علم أنه ليس من دين الله. ثم قال عن أحوال أهل البدع والداعين إلى الموالد، إذا تأملت أحوال هؤلاء المولعين بمثل هذه البدع وجدت أن عندهم فتورة عن كثير من السنن، بل في كثير من الواجبات والمفروضات. ذكر كلام الشيخ صالح الفوزان، ذكر كلام يعني كبار العلماء المعروفين. على كل حال أنا ما كنت أود يعني أن أذكر هذا في المناسبة التي إلا إذا جاء سؤال أو جاء، لأنه سبقا سألت سماحة شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد وقلت له الحين إذا يعني اعتياد الخطبة، وكنت إمام جامع في وقت اعتياد الخطبة لذكر المولد النبوي والتحذير مثلا من إقامة الاحتفال وكذا، هو في نفسه يعني إقامة لذكرى؟ فقال نعم، يعني أيد على هذا. فرأيت أني أترك يعني أنا أخصص هذا اليوم وأخصص هذه الليلة لأنه فيه إشادة وفيه ذكر. أي نعم، على كل في تذكير. لكن إذا حصل ما يوجب مثل هذا السؤال أو مثل أناس ما زال في نفوسهم يعني شبهة، أو دعاة من ينتمي إلى المشيخ أو الإسلام إلى إقامة هذه الاحتفالات، فلا بد أن نبين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، صاحب السؤال يقول هل قبل صلاة الجمعة سنة قبلية؟ ليس قبل صلاة الجمعة راتبة، يعني ليس من الرواتب المسنونة قبل الجمعة شيء، إنما يستحب لمن جاء يعني مبكرا قبل وقت النهي أن يصلي ما كتب الله له من النوافل المطلقة، ليست راتبة. أي نعم، وإذا صلى تحية المسجد واشتغل بتلاوة القرآن فهذا حسن، أو بالتسبيح أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكله حسن. أما السنة بعد صلاة الجمعة فهي أربع، يصليها ركعتين ركعتين، الأفضل أن تكون في البيت، يعني هذه سنة راتبة. انتهى جواب السؤال. ما حكم شخص، هذا عاد أيضا سؤال طويل شوي، ما حكم شخص يخدم في شرطة العدو؟ ما أدري من يقصد بالعدو، هل يقصد اليهود صاحب السؤال، أو أرجو أن يوضح لي مقصده، لأن العدو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ها؟ اليهود أحسنت. على كل حال فعلا إذا قلنا العدو على الإطلاق معشر المسلمين فمقصدهم اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أحسنت. وقال أريد أن أذهب إلى الحج وأترك خدمة الشرطة، وحج ولم يترك خدمة الشرطة، ما الحكم في هذه؟ هذه مسألتين. أما مسألة أنه حج فعلى كل حال إذا كان مسلما فالحمد لله، يعني أقصد إذا ما عنده نواقض تنقض عمله، تنقض لا إله إلا الله، فحجه صحيح. لكن كونه يخدم في شرطة العدو هذه هي الموبقة، لا يجوز أن يخدم في شرطة العدو. طبعا هو يؤيدهم وينصرهم، ينصر اليهود، فهو أصبح عدوا للذين آمنوا لأنه عاون اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فكيف يسمح لنفسه أن يكون جنديا في دولة اليهود؟ هذا والله أعلم. قال دخل الشرطة، نعم في بإرادته الشخصية وليس مجبرا عليها، هذا كله مما يؤيد الجواب. أدام هو دخلها بإرادته فلا شك أنه يعني ارتكب محذورا ولم يلجئه الله لذلك، قد يدعي ويقول أنا أكسب عيش أو كذا. يا أخي وجوه الرزق كثيرة، وما جعل الله يعني الشفاء ولا جعل الرزق فيما حرم علينا، كما في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ورزقك المكتوب لك، أنا طبعا لا يعني أدعو إلى التكاسل وعدم فعل الأسباب وكسب المعيشة، لا، بس إنما نفعل الأسباب المشروعة ونكسب المعيشة بالطرق المباحة بالطرق الحلال، ليس بموالاة العدو وخدمة وبجيشه ضد المسلمين. نسأل الله التوفيق والهداية، والله أعلم. نعم إخواني، نعم تفضل. حكم الصلاة، اللهم صل وسلم، سؤال كبير جدا. يقول ما حكم الصلاة في مساجد فيها قبور، وما الفرق بين هذه المساجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال ملبوس، سؤال خطير يا أخي، لا تصور، الله يعافيك، أنا لا أسمح لك، من حقي أن يعني أقاضيك، فلا تصور. يا أخي المساجد التي فيها قبور إن كانت القبور حادثة فيجب إزالة القبور، وإن كانت المساجد بنيت من أجل القبور فيجب هدم المساجد. لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور. أما إذا كانت القبور حادثة فالحادث يزال، يجب إزالة هذه القبور. وأما المقارنة بين تلك القبور، بين تلك المساجد التي بنيت من أجل القبور أو القبور التي وضعت من أجل المساجد، المقارنة بينها وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقارنة خاطئة فاسدة في القياس الطردي وفي القياس العكسي. فالمسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، والقبر إنما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوضع في مكانه من أجل المسجد، بل هو في بيته، وبيته ما زال بيته ولا يزال هو بيته إلى يوم القيامة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته عليه الصلاة والسلام ما زال هو بيته. أما بيوته الأخرى التي دخلت في المسجد فهي مسجد، لكن بيته الذي فيه قبره وفيه قبر صاحبيه لا زال هو بيته ولا يجوز الصلاة فيه، وليس هو من المسجد، بل عزل عن المسجد، حتى يعني عزل من المسجد من أسفل الأرض ومن فوقها، فهو ليس داخل المسجد، ليس من المسجد، وإن كان في الصورة في وسط المسجد. زيادة المسجد ليست من أجل القبر وليست من أجل الإحاطة بالقبر، إنما زيادة المسجد من أجل المسجد. وحكم الزيادة حكم مزيد. عمر لما زاد فيه وسئل عن ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده عليه الصلاة والسلام، لعله تبين لك الفرق. يعني ما بني المسجد مسجد النبي من أجل القبر، ولا وضع القبر في المسجد ولا من أجل المسجد، إنما وضع في بيته لماذا؟ خشية أن يتخذ قبره مسجدا. وقد حقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أراده، وهو أنه لم يتخذ قبره عيدا ولا مسجدا. اللهم صل وسلم عليه. أظن ما فيه، نعم، كل شرطة يعني كل شرطة، شوف أنا كل شرطة أو قوم أو يقتلون أهل السنة والجماعة، لا شك أن الانضمام ما فيه كبيرة وموبقة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مسلمان كلهم أهل سنة، التقى بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما بعد هذا وعيد؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم، انا قلت أيوة، انا يتوقف الجواب على معرفة ايها اقدم. اي فاذا كانت المساجد هي الاقدم على كل حال بنيت لله، والحدث يزال بحسب القدرة العلمية والعملية. أما إذا كانت من لا يعلم اتقي الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأرض الله واسعة والمساجد لله الحمد كثر. أي نعم، باقي شيء؟ ما أشوفك. نعم يا شيخ عبد اللطيف، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ لا عدوى ولا طيرة. العجوة، من استصبح بسبع تمرات من عجوة، أي نعم، من عجوة في بعض الألفاظ، من عجوة العالية في بعض الألفاظ، أي نعم، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. نعم، إذا أصبح نعم. متى يصبح؟ إذا طلع الصبح. أصبحت قيل لابن يوم مكتوم، أصبحت أي نعم. من استصبح، خذ من الألفاظ ما يدلك على، خذ معك تمر بمخباتك حتى تجمع بين الحسنتين، تجلس تذكر الله بعد الصلاة كل ومستعد. نعم، جماعي، ذكر الجماعي بدعة، أقول ذكر الجماعي بدعة.